بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في اللقاء الماضي عند ذكر أهل العلم، وجه الجمع بين الباء المثبتة في قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وكذلك ما جاء من نفي أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بفضل الله عز وجل برحمته، في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا الجنة عمله، أو لن يدخل أحد الجنة بعمله. فقال أهل العلم أن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، وقال أهل العلم أن الباء المنفية في الحديث هي باء الثمنية وباء المعاوضة. فالباء المثبتة في الآية هي باب السببية، أي بسبب أعمالكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم النفي لنفي باء المعاوضة أو باء الثمنية. قال أهل العلم: وقد افترق الناس في ذلك مذاهب، فذهبت الجبرية، أو مذهب الجبرية أنهم أنكروا كون الأعمال سببا في دخول الجنة، وهو مذهب كاسد باطل. والآيات التي في كتاب الله تبارك وتعالى دلت على أن دخول الجنة يكون بالأعمال، وهي ترد هذا القول وتهدم هذا القول من أصله. وإذا كان رب العزة تبارك وتعالى يعذب من يعذبه تبارك وتعالى من المشركين، فقد عذبهم بأعمالهم، فكذلك من يثيبه من الموحدين تبارك وتعالى فقد أثابه عز وجل بأعمالهم وأدخلهم الجنة بأعمالهم. وذلك فيما أخرج أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان. وقال أهل العلم: صحيح لغيره، من حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا، وفيه إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. فدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وقال: وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار، فدل أيضا على أن دخول النار والخلود في النار للمشركين إنما يكون بسبب أعمالهم، القول الثالث في هذه المسألة، وهو ما ذهبت إليه القدرية، من أن الجنة عوض عن العمل وثمن للعمل، وهو أيضا مذهب باطل ظاهر البطلان. والأحاديث المتقدمة في نفي دخول الجنة بمجرد الأعمال ترد هذا القول، وقد بيّن الله تبارك وتعالى في عدة آيات من كتابه أن الأنبياء وهم صفوة الله من خلقه لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأنبياء كذلك فكيف بمن دونهم من الخلق؟ قال عز وجل حكاية عن آدم وحواء عليهما السلام: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عز وجل حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وحكى رب العزة تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. نلاحظ في هذا الأمر أو من خلال هذين المذهبين أن كلا من الجبرية والقدرية قد تمسكوا بنوع من النصوص وأغفلوا النوع الآخر والحق الذي لا مرية فيه هو القول بمدلول النصوص كلها. فالقاعدة الإعمال لا الإهمال، القاعدة الشرعية هي الإيه؟ الإعمال لا الإهمال. يجب إعمال الإيه؟ إعمال النصوص جميعها، يجب إعمال النصوص إيه؟ جميعها. نعم. فالقول الحق هو العمل بمدلول النصوص كلها وعدم طرح شيء منها، لأنها كلها حق وصدق، والحق لا يتعارض، بل الحق يصدق بعضه بعضا. الحق لا يتعارض، بل الحق يصدق بعضه بعضا. فيحمل كل نوع من النصوص على وجه لا يخالف النوع الآخر، وهذا وجه الإيه؟ وجه الجمع. هذا وجه الجمع بين الإيه؟ بين النصوص، وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس، فريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة. وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله ودينه. يبقى أغفلوا الإيه؟ أغفلوا الأسباب، أغفلوا الأسباب. وترك الأسباب طعن في التشريع، ترك الأسباب طعن في التشريع. أما الاعتقاد في الأسباب فهو طعن في التوحيد. نعم. وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله عز وجل كما يطلبه الأجير من المستأجر، كما يطلبه الأجير من المستأجر، متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه المماليك. وهؤلاء جهال ضلال، فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه تبارك وتعالى، فهو الغني الحميد عز وجل، والكل مفتقر إليه، والكل مفتقر إليه. ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به عز وجل، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. هو سبحانه وتعالى كما قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أخرجه مسلم. فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم، يبقى الملك عنده مماليك، عندما يأمر فهو يأمر ليه؟ لحاجته إليهم، هو لا يستطيع ذلك، فإيه؟ يأمر مواليه بهذا الأمر، يأمر مواليه بهذا ليه؟ بهذا الأمر لحاجته وافتقاره إلى هذا الأمر. نعم. وهم فعلوه، أي هؤلاء المملوكين المماليك، فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم. يعني هذا الملك لم يخلق لهم الإيه؟ هذه القوة، ولم يقدرهم على هذه الأعمال، ولكن كان منه الإيه؟ الأمر فقط. نعم. وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم، فيطالبون بجزاء ذلك. فيبقى لما يعملوا حيقولوا إيه؟ عايزين الأجر، عايزين الأجر. نعم. والله تبارك وتعالى غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فلها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد تبارك وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ردا على هاتين الطائفتين، على الجبرية والقدرية، بعد بيانه للقول الحق في هذه المسألة، فقال رحمه الله: هذا فصل الخطاب في هذه المسألة. والقدرية الجبرية تنفي باء السببية، تنفي باء السببية، اللي هم هنا إيه؟ المعتزلة، يعني ينفون باء الإيه؟ السببية، ويثبتون باء الإيه؟ الثمنية والمعاوضة، أن دخول الجنة في مقابل الإيه؟ في مقابل الأعمال، في مقابل الأعمال. نعم، هذا فصل الخطاب في هذه المسألة. والقدرية الجبرية تنفي باء السببية جملة، وتنكر أن تكون الأعمال سببا في النجاة ودخول الجنة، وتلك النصوص وأضعافها تبطل قولهم. والقدرية النفاء تثبت باء المعاوضة والمقابلة، وتزعم أن الجنة عوض الأعمال، تزعم أن الجنة عوض الإيه؟ عوض الأعمال. يبقى المعتزلة بيثبتون للجنة إيه؟ بالثمن. الجنة نظير الإيه؟ نظير العمل، كما يطلب الأجير إيه؟ حقه ممن استأجره. نعم، والقدرية النفاء تثبت باء المعاوضة والمقابلة، وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها، وأن دخول الجنة إنما هو بمحض الأعمال، إنما هو بمحض الإيه؟ بمحض الأعمال، أن دخول الجنة لا علاقة له برحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى، ولكن من عمل استحق الإيه؟ استحق الأجر، استحق الأجر. والنصوص النافية لذلك تبطل هذا القول، والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين، ولا يصح في النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل. وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق في الطائفتين، بين الفرق في الطائفتين في جميع هذه المسائل، لا يستثنى من ذلك شيء، فما اختلفت إلا كان الحق مع الوسط. يبقى كل الطوائف إذا اختلفت كان الحق معي مع أهل السنة، مع أهل السنة والجماعة، وكل من الطائفتين معه حق وباطل، سواء الجبرية أو المعتزلة معهم حق ومعهم إيه؟ ومعهم باطل. وكل من الطائفتين معهم حق وباطل، فأصاب الجبرية في نفي المعاوضة، أصاب الجبرية في نفي الإيه؟ في نفي المعاوضة. دول هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا بالمشيئة فقط، بيقولوا بالإيه؟ بالمشيئة فقط، ولا يعني يجعلون شيء إلا في إلا على الإيه؟ موقوف على مشيئة الله تبارك وتعالى. فأصابت الجبرية في نفي المعاوضة، لكنهم أخطأوا في نفي السببية، أخطأوا في نفي الإيه؟ في نفي السبب. يوم هم أخذوا بإيه؟ أخذوا بالأدلة أو بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأوا في الآيات التي أثبتت أن الجنة بدخول الإيه؟ بدخول الأعمال. وأصاب القدرية في إثبات السببية، وأخطأوا في إثبات المعاوضة، وأخطأوا في إثبات المعاوضة. اللي هم مين؟ اللي هم المعتزلة، فنفوا باء السببية، نفوا السببية، وأثبتوا الإيه؟ المعاوضة والمقابلة. فإذا ضممت أحد نفيي الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية ونفيت باطلهما، كنت أسعد الناس بالحق، كنت أسعد الناس بالحق. يبقى الجبرية نفوا المعاوضة وأثبتوا إيه؟ السببية. ماشي. والمعتزلة العكس، نفوا إيه؟ نفوا السببية وأثبتوا المعاوضة. فإذا أنت أخذت اللي نفى هذا واللي نفى هذا وأثبت اللي أثبتوا هذا وأثبتوا هذا، كنت أسعد الناس بالإيه؟ بالحق. تبقى هنا إيه؟ دخول الجنة بالأسباب، ماشي كده، بالأعمال يعني، واضح كده، لكن ليس بالعمل المجرد، ولكن لابد منين؟ من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال المقريزي رحمه الله: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، على أن الجنان بالأعمال. والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة وعلامة فقط. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، كل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل، بل أنواعا، فهدى الله عز وجل أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال عدة، يعني جماعة من أهل العلم، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، روينا حديثه مرفوعا في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف. هذا الحديث الذي يعني يذكره الحافظ رحمه الله أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في صورة الحجر من طريق ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله. وأخرجه كذلك أبو يعلى واللفظ لأبي يعلى. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب، حديث غريب عند الترمذي، يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم، إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم، وقد رواه عبد الله بن إدريس، هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأوجي الكوفي، ثقة فقيه عابد احتج به الجماعة، عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك نحوه، لم يرفعه، يعني جعله جعله موقوفا، جعله موقوفا. وهذا أيضا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وبشر عن أنس قيل هو بشر بن دينار وهو مجهول، كذا قال الحافظ في التقريب. وقد اضطرب ليث في تسمية شيخه، وقد اضطرب ليث في تسمية شيخه. ومنهم ابن عمر، روينا حديثه في التفسير للطبري والدعاء للطبراني، قلت هو من رواية فضيل ابن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر موقوفا، وهو إسناد ضعيف أيضا. فضيل ابن مرزوق ضعفه أبو حاتم والنسائي، وضعفه الحاكم وابن حبان، مع أنهما من المتساهلين في التوثيق رحمة الله على الجميع. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وعطية العوف ضعيف أيضا، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا، يعني ضعيف. نعم. وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه. ومنهم مجاهد، رويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره، قلت رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد ولم يرفعه، وليث ابن أبي سليم كما تقدم ضعيف. قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال النووي رحمه الله تعالى معنى عن أعمالهم كلها، أي التي يتعلق بها التكليف، وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل، دعوى بلا إيه؟ بلا دليل. وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قائلا: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قولهم، في قوله أجمعين، بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، فيدخل فيه المسلم والكافر، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف عند أهل العلم، بلا خلاف الكفار مطالبون بالإيه؟ مطالبون ومخاطبون بالتوحيد. نعم، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، كما تقدم بيانه في حديث الأعمال: إنما الأعمال بالنيات، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فيها خلاف عند أهل العلم، فيها خلاف عند إيه؟ عند أهل العلم. والحق أنهم مطالبون بفروع الشريعة وبما إيه؟ وبما يصح به، وبما يصح به، وبما يصح به هذه الأعمال، فهم مطالبون بالتوحيد ومطالبون بالإيه؟ بفروع الشريعة. نعم، بخلاف باقي الأعمال ففيها خلاف، فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال إنهم غير مخاطبين يقولون إنما يسألون عن التوحيد فقط. فبهنا القولين اتفقوا في جزئية واختلفوا في جزئية، يبقى اتفقوا في أنهم يسألون عن إيه؟ عن التوحيد، واختلفوا في إيه؟ في فروع الشريعة، واختلفوا في فروع الشريعة. طيب، سقط وجه الخلاف، يبقى فضل إيه دلوقتي؟ المتفق عليه هو إيه؟ التوحيد. نعم، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا هو دليل التخصيص، فحمل الآية عليه أولى بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيها من الإيه؟ لما فيها من الاختلاف. والحق أنهم إيه؟ مطالبون بالتوحيد أو مطالبون بفروع الشريعة وبما إيه؟ يصح به العمل، يبقى مطالبون بالعمل ومطالبون بما يصح به العمل ويتقبل به العمل، وهو ليه؟ وهو التوحيد، وهو التوحيد. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله عز وجل يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقوله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك. يبقى هنا الآيات جاءت على الإيه؟ على إثبات السؤال، على إثبات الإيه؟ السؤال. وجاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فما وجه الجمع بين الآيات التي صرحت بإثبات السؤال، بإثبات سؤال الجميع يوم القيامة، والآيات التي تدل على خلاف ذلك؟ الجواب من ثلاثة أوجه، الجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، وهو أن السؤال قسمان. السؤال إيه؟ قسمان: سؤال توبيخ وتقريع، سؤال توبيخ وتقريع، وسؤال استخبار واستعلام. يبقى سؤال يترتب عليه علم، يسأل ليستفيد إيه؟ يستفيد علم. نعم. وعند التأمل نجد أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت فيها، لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤال عن الذنوب خاصة، سؤال عن الإيه؟ عن الذنوب خاصة. فإنه قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخصه بكونه عن الإيه؟ عن الذنوب. وقال عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فخصه بذلك أيضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل وسؤال الموؤودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه، ليس عن ذنب فعلوه، وعندئذ فلا مانع من وقوع السؤال، فلا مانع من وقوع السؤال، لأن المنفية خصوص السؤال عن الذنب، خصوص السؤال عن الإيه؟ عن الذنب. ويزيد هذا الأمر إيضاحا قوله تبارك وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. في سؤال ما في سؤال؟ في سؤال. وقوله بعد سؤاله لعيسى عليه الصلاة والسلام المذكور في قوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يبقى في سؤال ما في سؤال؟ في سؤال. قال عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يبقى دل على أن الرسل تسأل، ولا مانع من أن يسأل إيه؟ الصادقين أيضا. نعم. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، بيبقى المنفي هو إيه؟ السؤال الذي يترتب عليه إفادة علم، فهذا هو المنفي، فهذا هو إيه؟ المنفي، لأن الله تبارك وتعالى أحاط علمه بإيه؟ بكل شيء تبارك وتعالى. نعم. لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء، ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه، وهو سؤال التوبيخ والتقريع. سؤال التوبيخ وتقريع. ليه سؤال توبيخ وتقريع؟ لأن هذا السؤال نوع من العذاب، هذا السؤال نوع من الإيه؟ نوع من العذاب، وفيه إهانة لأهل الشرك ولأهل الضلال. ويدل لهذا أن سؤال الله تبارك وتعالى للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. يبقى سؤال إيه هنا؟ توبيخ وتقريع. وقوله تبارك وتعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، سؤال برضو توبيخ وإيه؟ وتقريع، إلى غير ذلك من الآيات. إذا تقرر هذا فاعلم أن المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. نعم. أما الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، ده وجه من الوجوه. الوجه الثالث وهو ما ذكره الحليمي وتقدم بيانه، من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، فيكون السؤال عن الإيه؟ عن التوحيد خصوصا وعن إجابتهم لدعوة لدعوة الرسل وعدم السؤال محمول على ما يستلزم ذلك من الإقرار بالنبوات من إيه؟ من الإتيان بشرائع الدين وفروع الدين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما قوله وقال أي رب العزة تبارك وتعالى لمثل هذا أي لمثل هذا الفوز العظيم فليعمل العاملون أي فليعمل العاملون أي في الدنيا فليعمل العاملون أي في الدنيا لأن الآخرة ليس فيها إيه؟ ليس فيها عمل إنما هي إيه؟ دار الجزاء. نعم. فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس. والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقربه لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله والظاهر أن البخاري رحمه الله تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين، يعني فليعمل العاملون أي فليؤمن المؤمنون أو يحمل العمل على عمومه، لأن من آمن لابد أن يقبل يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يتم إيمانه إلا بإيه؟ إلا بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبل فمن حقه أن يعمل، ومن عمل فلا بد أن ينال هذا الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. فإذا وصل إلى هذا الثواب العظيم من الله عز وجل قال لمثل هذا فليعمل العاملون يحتمل أن يكون قائل ذلك هو العبد المؤمن الذي رأى قرينه قال إني كان لي قرين، فيحتمل أن يكون القائل هو إيه؟ ذلك المؤمن. ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم، والذي بعده ابتداء من قوله عز وجل أو من بعض الملائكة، يكون بعد ذلك قول الله عز وجل أو قول من بعض الملائكة لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. نعم. لا حكاية عن قول المؤمن، وهذه الاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير، ولعل هذا هو السر في إبهام الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لقائل هذه المقولة يبقى ليكون أهل التفسير قالوا أنه ربما يكون المؤمن أو رب العزة تبارك وتعالى أو بعض الملائكة مثلا إلى غير ذلك، توقف الإمام البخاري ولم يأتي بوجه من الوجوه، إذ أنها تحتمل نعم. وعلى هذا وعلى القول بأن قائل ذلك هو المؤمن، على قول أن القائل لهذه العبارة أو لهذه المقولة هو المؤمن لإخوانه في الجنة، ففيه تنبيه على عظيم خطر صحبة الأشرار، تنبيه عظيم على خطر صحبة الأشرار. لذلك هذه الآيات يعني تستحق أننا نقف عندها فعلا. شوف هذا العبد وكيف أن صحبة الأشرار كادت تقربه من الهاوية ومن الهلاك المحقق لولا فضل الله تبارك وتعالى له أن ثبته الله عز وجل، كاد أن يكون من المحضرين من المحضرين. فده خطر الإيه؟ خطر صحبة الأشرار، خطر الاستماع إلى ما قد يؤدي إلى شبهات في أمر الدين في أمر العقيدة، دي مسائل خطيرة جدا جدا جدا، فممكن كل هذه الأمور قد تردي صاحبها في المهالك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتنبه لخطر الصحبة، دي مسألة. خطر الإعلام، إيه الواحد ممكن هو يشاهده والبعض يجي يتكلم يقول لك إيه، ما أنا عايز أشاهد بس عشان أبقى عارف إزاي المسائل دي، فلا يثبت يلبث أنه والعياذ بالله يقع في هذا الأمر، يقع. وإيه اللي يدخلك في هذه المسألة؟ بل هذا تعالى تعلم الحق علشان إيه؟ تعرف ترد وتقاوم الشبهات، وإلا فخليك على الستر ولا يعني ترد بنفسك إلى هذه المهالك. واضح المعنى؟ وده مثاله كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا ما نتعرضش ليه أصلا، واضح؟ ونعتزل كل هذا ليه؟ إن الرجل يقول لا ده أنا أطلع، ده أنا عارفه، ده أنا كذا، ده أنا كذا، ثم ما يلبث أنه إيه؟ والعياذ بالله سوف يوديك لهذه الفتن، اللي يوديك لهذه ليه؟ اللي يوديك لهذه الفتن. ولكن تعال عند أهل الحق، تعال عند أهل العلم وتعلم دينك واثبت على هذا الحق، واثبت على هذا الإيه؟ واثبت على هذا الحق. فنبه إذا كان هذا القول قول المؤمن لإخوانه في الجنة على عظيم خطر صحبة الأشرار لما يترتب عليها من الفتنة وعظيم الإضرار بالدين. ويفهم من ذلك أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة، عظيمة النفع، عظيمة الخير على أهلها وعلى أصحابها. ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله متى الساعة، فقال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحبب. شوف الصحبة عملت إيه بقى، شوف الصحبة أنت مع إيه، أنت مع من أحببت. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فقال رحمه الله تبارك وتعالى وشملت كلبهم بركتهم، شملت كلبهم بركتهم، مع ان ده حيوان مش كده، ومع ذلك ايه شملته بركة ايه؟ صحبة الاخيار. لما صاحب الاخيار كان له ذكر، كان له ايه؟ كان له ذكر. فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، لم يفنى، ما ماتش وفنى وانتهى أمره وتحلل، لا، ظل إيه؟ نام معهم كما إيه؟ كما ناموا، وبعث معهم كما إيه؟ كما بعثوا. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن، حتى أنه ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى أنه ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى صحبة الأخيار عملت إيه؟ انتفع بها إيه؟ حيوان، فما لك بقى بالإنسان المكلف. نعم. قال رحمه، قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رجال هذا الإسناد ستة، رجال هذا الإسناد ستة. قول حدثنا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي، ينسب إلى جده تخفيفا، يبقى هو أحمد بن عبد الله بن يونس وينسب إلى إيه؟ إلى جده، فيقال أحمد بن يونس. نعم. ثقة حافظ، حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والباقون بواسطة. قال الفضل بن زياد سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل عمن أكتب، قال ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. قال أبو حاتم كان ثقة متقنا، شوف بقى أبو حاتم إمام الجرح والتعديل، فإذا وثق فلا تسأل عن هذا الراوي بعد ذلك أو عن هذا الإنسان الذي وثقه بعد إيه؟ بعد، لكن إذا جرح مثل هذا لابد أن يتوقف، لابد أن إيه؟ أن يتوقف حتى تنظر ماذا قال يعني المعتدلون أو المتوسطون في من أصحاب الطبقة المتوسطة، يعني اللي هم مش متشددين في مسألة الإيه؟ في مسألة التجريح. نعم. قال الحافظ الذهبي من جلالة أحمد بن يونس عند البخاري أنه روى أيضا عن يوسف بن موسى عنه، يعني روى عنه وروى إيه؟ عن رجل عنه، وده من إيه؟ من علو شأنه ومكانته عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قلت وهو هكذا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن راشد، هو يوسف بن موسى ابن راشد نسبه هنا لجده، وهو بالنسبة لأبيه أشهر، يعني على تجد على طول إيه؟ يوسف بن موسى، لكن هنا قال إيه؟ يوسف ابن راشد. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله، هو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسبه هنا لأبيه مع أنه الشهر أنه لجده، نعم، وينسب لجده كثيرا. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد أنه قال، هنا حميد لحميد الطويل، قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه قال وساق الحديث، وساق الحديث يبقى روى عنه وروى عن رجل عنه، ده الموضع بتاعه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. توفي أحمد بن يونس سنة 227 من الهجرة عن 94 سنة، احتج به الجماعة. له في صحيح الإمام البخاري 68 حديث، وحديث في المتابعات، وله في صحيح مسلم 54 حديث، 54 حديث. وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري، ثقة ثبت، تقدم الكلام عنه في بدء الوحي في الحديث الخامس، احتج به الجماعة. قال بألف المسنى حدثنا إبراهيم بن سعد، ثقة حجة، تقدم في الإيمان عند الحديث 23، احتج به الجماعة. قال حدثنا ابن شهاب هو الزهري الإمام العلم، تقدم غير مرة، احتج به الجماعة. عن سعيد ابن المسيب بضم الميم وفتح الياء، هذا على المشهور، وقيل بالكسر ابن المسيب، وكان يكره فتحها، كان يكره فتحها، يعني ما بيحبش إيه صيغة المفعول، لكن بيحب صيغة الفاعل المسيب، نعم. وأما غير والد سعيد فبالفتح من غير خلاف، يبقى في خلاف في سعيد بن المسيب ولا ابن المسيب، هو بيكره المسيب وبيحب المسيب، لكن كل المسيب بعد ذلك بإيه؟ بالفتح، ماشي كده؟ نعم. كالمسيب ابن رافع الأسدي، كالمسيب ابن رافع الأسدي، كل ذلك بعد ذلك بالإيه؟ بالفتح. والمسيب أو المسيب هو ابن حزن ابن وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي المدني، أحد العلماء الأثبات وسيد من سادات التابعين وكبار الفقهاء، أبوه وجده صحابيان. يبقى سعيد ابن المسيب ابن حزن، سعيد كبار التابعين، أبوه وجده من الصحابة، أسلموا عام الفتح، أسلموا عام الفتح. ولد سعيد رحمه الله تعالى لسنتين مضتا من خلافة عمر، فولد في خلافة عمر، وصح سماعه من عمر وهو ابن 7 سنوات، وقيل 9، وقيل 9، وقيل لأربع سنوات من خلافة عمر. سمع عمر وعلي وسعد وعثمان وأبا موسى وعائشة وغيرهم، وكان زوج بنت أبي هريرة، تزوج من ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أعلم الناس بحديث أبي هريرة، وكان إماما في العلم والعمل، وكان إماما في العلم والعمل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، منذ 40 سنة. وعنه أيضا أنه قال ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، يعني كان يقول يعني منذ 40 سنة لم أرى قفا إنسان في المسجد، أنه كان دائما في الصف اللي في الصف الأول، في الصف الأول، فما كانش منذ 40 سنة ما شافش إيه قفا إنسان، ومنذ 40 سنة ما كانش يطلع من بيته إلا للمسجد، ومن المسجد إلا لبيته، نعم. وعنه أنه قال ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني، الأقضية، نعم. قال علي بن المديني لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب. وعن قدامة بن موسى أنه قال كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء، والصحابة أحياء. وعن مالك أنه قال كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضية، يعني وهو أمير المدينة، حتى يسأل سعيد ابن المسيب رحمة الله على الجميع. قال أبو حاتم ليس في التابعين أنبل من سعيد بن المسيب، وهو أثبتهم، وهو أثبتهم. اتفقوا على أن مراسيل سعيد أصح المراسيل، أصح المراسيل، وليس معنى ذلك أن المرسل حجة، في فرق بين أصح المراسيل وكون أن المرسل يبقى إيه؟ يبقى حجة، فالمرسل في كل أحواله إيه؟ ضعيف، لأنه من صور الإيه؟ من صور المنقطع، من صور المنقطع. لكن أقوى هذه المراسيل هي مراسيل مين؟ سعيد، نعم. توفي سنة 90 من الهجرة وقد ناهز 80 سنة، احتج به الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم غير مرة. لطائف هذا الإسناد، هذا الحديث من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان، وله فيه شيخان التبوذكي وأحمد ابن يونس، أيضا أن رجاله جميعهم رجال الجماعة، رجاله جميعهم رجال الجماعة الستة، كذلك أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخيه، فأحمد بن يونس كوفي وموسى بن إسماعيل بصري. أيضا أن هذا أول محل ذكر أحمد بن يونس وسعيد بن المسيب في هذا الكتاب. أيضا أحمد بن يونس روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وروى عنه الباقون بواسطة. أيضا من جلالة أحمد بن يونس عند البخاري أنه روى أيضا عن يوسف بن موسى عنه، أن فيه رواية تابعي عن تابعي الزهري عن سعيد بن المسيب، أن سعيدا أحد الفقهاء السبع المشهورين بالمدينة كما تقدم بيانهم، أن سعيدا زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه وهو أعلم الناس بحديث أبي هريرة، أيضا أن فيه التحديث والعنعنة. تخريج هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه المصنف هنا في الإيمان وأخرجه كذلك في كتاب الحج. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به، وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد باب أي العمل أفضل عن عبده ابن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال الترمذي قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. الحديث أيضا أخرجه النسائي في الجهاد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهم السائل، أبهم السائل، فالسائل هنا يغري غير معروف، وقيل هو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه على ما ذكره الحافظ ابن حجر، وحديثه في العتق في الصحيح، قاله في الفتح. لكن بين حديث أبي هريرة وبين حديث أبي ذر فرق ظاهر، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضايعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. فيعني ظاهر أن إيه؟ إن سؤال أبي ذر بخلاف إيه؟ السائل الذي أبهم في هذه الرواية. فقول الحافظ رحمه الله أنه أبو ذر يعني محل نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله أي العمل أفضل في الحج للمصنف بالجمع أي الأعمال، وأي استفهامية ولا تستعمل إلا مضافة، وهي هنا مضافة إلى العمل. وأفضل أفعل تفضيل من فضل يفضل من باب نصر، ويقال فضل يفضل من باب سمع يسمع. والفضل هو المزية والزيادة، والإحسان ابتداء بلا مقابل، الإحسان ابتداء بلا مقابل، والفضيلة الخير والدرجة الرفيعة. آتي محمدا وسيلة والإيه؟ والفضيلة، فالفضيلة هي الدرجة الإيه؟ الرفيعة. وفضيلة الشيء مزيته أو وظيفته التي قصدت منه. فيقال مثلا فضيلة السيف إحكام القطع، وفضيلة العقل إحكام الفكر. واضح المعنى؟ يبدأ ميزة الشيء، ميزة الشيء. والفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة. نعم. وقوله أفضل أي الأكثر ثوابا عند الله عز وجل. قوله إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد. وقع في مسند الحارث ابن أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد ثم جهاد، فواخ بين الثلاثة في التنكير بخلاف ما عند البخاري. يبقى هناك الرواية بالإيه؟ بالتنكير، هنا الرواية إيه؟ معرفة، هنا الرواية معرفة. قال الكرماني الإيمان لا يتكرر كالحج، والجهاد قد يتكرر، فالتنوين للإفراد الشخصي والتعريف للكمال، التعريف يكون للإيه؟ للكمال. إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. لكن تعقب هذا بأن التنكير من جملة وجوه التعظيم أيضا. قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة. الحياة هنا إيه؟ نكرة. والتنكير هنا لإيه؟ للتعظيم، أي حياة كبرى أو حياة عظمى. فيبقى مسألة إيه؟ التنكير يبقى التعريف للتعظيم، فثبت أيضا أن التنكير لإيه؟ للتعظيم، وهو يعطي الكمال. وبأن التعريف من جملة وجوهه العهد، من جملة وجوهه إيه؟ العهد، يعني الشيء المعهود، الشيء المعهود، وهو يعطي الإفراد الشخصي، فلا يسلم هذا الإيه؟ هذا الفرق. قال الحافظ: وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة، من تصرف الرواة، لأن المخرج متحد، لأن المخرج متحد، فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا يعني غير مجدية، غير مجدية. قوله: حج مبرور، أي مقبول، ومنه بر حجك، بر حجك. وقيل المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو الذي لا رياء فيه، لا رياء فيه. وقال القرطبي: بر يتعدى بنفسه، يقال بر الله حجك، ويبنى لما لم يسمى فاعله، فيقال بر حجك، فهو مبرور. واختلف في معنى المبرور، والأقوال كلها متقاربة المعنى، وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه وقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، على الوجه الإيه؟ على الوجه الأكمل. فعندئذ يكون الحج إيه؟ مبرور، يكون الحج مبرورا إذا يأتى به العبد عليه على وجه الكمال، لا رياء ولا سمعة، لم يخلطه إثم، كان من حلال لم يكن من حرام، المال اللي بيحج به، كان عازما على التوبة ونادما على ما قدمت يداه، راجيا أن يعود من حجه كمولدت أمه، عازما على ألا يعود إلى ذنب تركه أو معصية تركها، إلى غير ذلك من الأمور المشروطة. فليس الحج مطلقا هكذا هو الإيه؟ اللي هو يهدم الذنوب أو كذا أو كذا، ولكن الحج برضو إيه؟ مشروط. فإلا لو حج هو إيه؟ يعني متمسك بالذنب، قائم على الذنب، لا يريد توبة من هذا الذنب، فكيف يعود هذا كيوم ولدته أمه؟ فهذه المسألة يعني مسألة مشروطة أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن الأقوال أن الحج يظهر بآخره، الحج يظهر أثر بين في آخره، فإن رجع خير مما كان عرف أنه مبرور. يبقى إذا كان أفسد ثم ذهب إلى الحج، فلما عاد أصلح ما أفسد وعاد أفضل مما كان، فعرف أنه أن هذا علامة لي، أن هذا علامة أنه مبرور وأنه مقبول عند الله تبارك وتعالى. ولأحمد والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالوا: يا نبي الله، ما بر الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره، لو صح هذا الإيه؟ هذا الحديث. قلت: حديث جابر أخرجه أحمد في المسند من طريق محمد بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر، وهذا إسناد ضعيف من أجل محمد بن ثابت، وسواء كان هو ابن أسلم البناني أم أبا عبد الله العبدي فكلاهما ضعيف. أما الحاكم فقد أخرجه من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن محمد بن الكدر عن جابر، وهذا إسناد ضعيف جدا. أيوب بن سويد ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن المبارك ارن به، وقال البخاري يتكلمون فيه. فوائد هذا الحديث: بيان كون الإيمان أفضل الأعمال، بيان كون الإيمان أفضل الأعمال، أيضا أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال تتفاوت في الدرجات، فأفضل الأعمال مطلقا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أخرجه البخاري. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن ذكر سلامة السلام من اليد ومن اللسان. وقد تقدم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واختلاف احتياج المخاطبين وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال السائل فيعطيه ما يناسبه وما يقدر عليه من الأعمال، أو يعطيه ما يعلم منه أن هذا العمل هو أحب الأعمال إليه فيعطيه هذا على قدر هذه المسألة، أو يعطيهم على ما حال الحضور فيعطيهم ما علموه ما لم يعلموه ويترك ما علموه. فكل ذلك مراعاة أحوال المخاطبين ويمكن أن يقال أن لفظة من مرادة يعني أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله، ماشي كده. فقال إن لفظة من مرادة كما يقال فلان أعقل الناس، ولا يكون هو أعقل الناس مطلقا، ولكن المقصود أنه من أعقل الناس، من أعقل الناس. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وليس معنى ذلك إن لو كان إنسان كويس مع أهله، كويس مع زوجته، كويس مع أولاده، ومقصر في واجبات، فاعل لمحرمات مثلا، يبقى معنى ذلك أنه تمت له الخيرية كلها، لا، ولكن المعنى أنه يكون من خير الناس، من خير الناس. نعم، هذا الحديث عند الترمذي وعند أبي داود بسند صحيح، ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس ولا أفضل الناس. فيجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا، أو من خير الأعمال كذا، أو من خير أعمالكم، أو من خير من أو خيركم هو الذي يفعل كذا ويفعل كذا، فحذفت من وهي مرادة. فإن قيل لما قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن؟ الجهاد ليس بإيه؟ ليس من الأركان الخمسة، مش كده؟ أو المباني الأربع، في حين أن الحج من الإيه؟ من المباني الأربع أو الأركان، أركان الأربعة بعد التوحيد. طيب، فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا، الإنسان بيحج عن إيه؟ النفع جاء عائد على مين؟ على نفسه غالبا، بالخلاف الجهاد، الجهاد النفع فيه إيه؟ متعدي غالبا. طيب، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، كان الجهاد بعد الهجرة إلى المدينة كان فرض عين على المين؟ على المسلمين، كان فرض عين على المسلمين الجهاد. نعم، ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر، يبقى يفضل الجهاد متكرر، واضح كده؟ لأنه فرض عين، فكان أهم فيه أن يقدم، فقدمه على نعم، واضح المعنى. فكان المهم أنه يقدم في بعض الروايات، يقدم في بعض الروايات، واضح المعنى؟ واضح؟ نعم. وممكن كمان يقال ان ممكن الحج كفريضة لا يتكرر، لكن الجهاد ممكن يتكرر. نعم، فان قيل في الحديث ثم وهي موضوعة للترتيب، فالجواب ان ثم هنا للترتيب في الذكر، لكن ليس في الترتيب في نعم، واضح المعنى. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا. طب هنا ثم هنا تفيد الترتيب ولا الترتيب للذكر بس؟ ولا للذكر، للذكر، إن مش معقول كل دوت وبعد كده يأتي الإيمان، لكن الإيمان سابق على كل هذه الأعمال. نعم، ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل. وأيضا من فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على معرفة أفضل الأعمال ليتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الفرق بيننا وبينهم إن هم كانوا أحرص شيء على الخير، دائما في أمر الدين عايزين إحنا الأحوال بتاعتنا العكس، الحال بتاعنا إحنا عايزين نرضى بالقليل، نرضى بالقليل. وإذا نظرنا في أمر الدين نظرنا إلى إلى من دوننا، ولا ننظر إلى من فوقنا، وده بخلافهم. نعم، كذلك فيه بيان علوة همة الصحابة من شدة الاهتمام بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما هو الأفضل، عما هو الأفضل، ما تركوا موضعا فيه خير وفيه نفع يعود عليهم في أمر دينهم وفي أمر أخراهم إلا سألوا عنه، إلا سألوا إيه؟ إلا سألوا عنه. والأسئلة متعددة جاءت في كتاب الله عز وجل في 15 موضع ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة إلى آخر هذه الإيه؟ يسألونك عن اليتامى. مواضع كلها إيه؟ تعود عليهم سؤال للعمل، سؤال للإيه؟ سؤال للعمل. نعم. وفيه حسن المراجعة في السؤال، فيه حسن المراجعة في السؤال. ثم أي، ثم أي، يبقى هنا إيه؟ مراجعة للإيه؟ ليستزيد من الخير، ليستزيد من الخير. نعم. فيه أيضا أن السؤال المحمود ما كان من أجل العلم والعمل، من أجل العلم والإيه؟ والعمل، مش سؤال تنطع، مش سؤال في يعني نوع من الإفحام. ولذلك نهي عن الإيه؟ عن الأغلطات، واضح المعنى. ولكن السؤال التي يترتب عليه العمل، يتبعه علم، أستفيد علم لأجل أن إيه؟ أن أعمل، لأجل أن أعمل. وفيه أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه ومراعاته لأحوال السائلين، فكان يعطي على قدر الإيه؟ على قدر السعة، على قدر الإطاقة، وكان يعطي على قدر الإيه؟ على قدر الأحوال. وفيه رفق أنه لم يتململ صلى الله عليه وسلم، فيسأل ثم ثم ثم ومع ذلك يجيب صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه رفقه ولينه صلى الله عليه وسلم مع السائلين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.